السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم، آمين. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى قسم الجنايات من أقسام الفقه، ووصلنا إلى باب الشجاج وكسر العظام. ولا باقي شيء قبله؟ لا. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. نعم، هذا التبويب كما هو ظاهر منه فيه شقان. الشق الأول هو الشجاج، والشجاج هي الجراح في الرأس وفي الوجه كما سيأتي، والشق الثاني هو كسور العظام. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى أولا بالشجاج، فعرف الشجة بقوله: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. إذن الشجة هي الجرح في موضعين من الجسم لا ثالث لهما، اللي هما إيش؟ الوجه أو الرأس. أما بقية الجراح فلا يطلق عليها لفظ الشجاج. نعم، ما هي الشجاج؟ الشجاج عشر ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهي عشر، عشر شجاج، يعني الجراح التي تكون في الرأس أو في الوجه عشرة. نبدأ فيها بالترتيب: أقلها وأدناها. أن يجرح أقل شيء في الجرح إيش يصير؟ تمام، أن يشق الجلد بس. قال المصنف أولها الحارصة. الحارصة، تمام. الحارصة، ما هي الحارصة؟ التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه. نعم، هذه هي الحارصة، التي تحرص الجلد، يعني تشق الجلد بس، ليطلع دم منها ما في دم، هذه هي الحارصة. سيأتي بعد قليل أن هذه الحارصة فيها حكومة، ليس فيها مقدر. هل فيها بعير؟ فيها بعيران؟ نقول ليس فيها تقدير، وإنما فيها حكومة، وستأتي الحكومة أن يقدر المجني عليه قبل الجناية، ثم يقدر بعد الجناية كأنه عبد، يعني نفترض أنه عبد. النسبة المئوية التي تختلف عن من حاله قبل الجناية عن حاله بعد الجناية والبر، قالوا والله هذا ينقص من قيمته، لو كان عبدا ينقص من قيمته إيش؟ 1% مثلا. افرض مليون صار 900,000، يصير واحد، صار 990,000، صار 1%، صح ولا لا؟ 1%. فنقول له 1% من الدية، يعني له بعير، خلاص. طيب، أولها الحارسة، قال الثاني ثم البازلة. البازلة، إيش هي البازلة؟ ذكر له ثلاثة أسماء. قال البازلة ثم البازلة، وهي الدامية والدامعة. الدامية والدامعة، سميت دامية لخروج الدم، وسميت دامعة من الدمع، لأن الدم يخرج يسيرا، ما هو جرح يعني يثعب، لا، جرح يسير يخرج كالدمع، خلاص، هذا هو المقصود. قال عرفها: وهي التي يسيل منها الدم. إذن المرتبة الثانية، عندنا واحد جرح فشق جلده ولم يخرج دم، واحد انشق الجلد وخرج منه دم، هذه الثانية اللي هي إيش؟ البازلة أو الدامعة أو الدامية. الثالث، وهذه أيضا فيها حكومة، أول خمسة هذه، الخمسة الأولى كلها حكومة ما فيها مقدر. الثالث ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم. التي تبضع اللحم، يعني انتهينا من الجلد وانشق وطلع دم ودخلت على اللحم فشقت شيئا من اللحم، تسمى إيش؟ الباضعة، يعني تبضع اللحم، أي تقطعه وتشقه. الرابعة ثم المتلاحمة. المتلاحمة، أجاركم الله، هذه مو بس شقت اللحم، لا، هذه غاصت ودخلت في اللحم زيادة على قطعه. الخامسة ثم ثم طبعا هذه الجراح كل العشرة تطلق على الشجة في الرأس أو في الوجه، يعني في الوجه أو في الرأس. الخامس، الرابع إيش هي؟ أو الخامس عفوا، ثم السمحاق. السمحاق، هذه تعدت الجلد وطلع الدم، وشقت اللحم وغاصت فيه حتى كادت تصل إلى العظم لكنها لم تصل. بينها وبين العظم إيش؟ قال المصنف وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. بينها وبين العظم قشرة رقيقة، هذه القشرة الرقيقة تسمى السمحاق، فسميت الجراحة باسم هذه القشرة الرقيقة. طيب إيش حكم هذه الخمسة؟ فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة، ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة. نأتي إلى هذا الشخص نقول هذا لو قدرناه قبل الجناية قالوا يجيب 1,000,000، قدرناه بعد الجناية قالوا يجيب 990,000، تصير الدية كم؟ 10,000 ريال، صح؟ لا غلط، إنما الدية 1% من الدية، فله بعير مثلا، واضح؟ له 10 الدية، لا 10 الدية، نعم. الله أعلم هل نفس القضية على التخيير، يعني يأخذ 10 12,000 درهم أو 10,000 مثقال، لا أدري، الله أعلم. هذا الأصل، لكن هل هو كذلك؟ لا أدري. السادس من الجراحات أو الشجاج، عفوا، السادس من الشجاج. وفي الموضحة، الموضحة، هذه الموضحة زاد، طبعا نحن ماشيين الآن بالترتيب، كل مرة تشتد الجراحة. السادس هذه، نحن قد وصلنا إلى وين الآن؟ إلى القشرة، لا، تعدت القشرة ووصلت إلى العظم. قال المصنف وهي ما توضح العظم وتبرزه، ما توضح العظم وتبرزه، هذا هو تفسيرها. وفي أكثر نسخ الزاد ما توضح اللحم. عندك وش يقول في الهامش؟ اقرأ لنا الهامش. في ألف وباء وجيم اللحم، اللحم، هذا أكثر نسخ الزاد، وهي التي شرح عليها البهوتي. قال البهوتي رحمه الله وهي ما توضح اللحم، قال هكذا في خطه، والصواب العظم، والصواب العظم، وهو لا شك في هذا، يعني هو سبق قلم، هو سبق قلم وليس اختيار مثلا القول، لا سبق قلم. فهي التي تعدت السمحاق ووصلت إلى العظم، هذه هي الموضحة. من هنا نبدأ في مقدر الموضحة، فيها 5 من الإبل، نعم، 5 أبعرة، فيها 5 أبعرة، 5 من الإبل. اللي بعدها أشد منها، 7، ثم الهاشمة. وإذا وصلنا إلى العظمة إيش يصير بعد وصول للعظمة؟ تنكسر العظمة، خلاص. ولهذا قال ثم الهاشمة، ما هي؟ وهي التي توضح العظمة، توضح العظم، هذه تشترك مع الموضحة، الموضحة توضح العظم، هذه تزيد على الموضحة بأنها قال وتهشمه يعني تكسر العظمة. كم فيها؟ زود 5، ففيها 10 أبعرة، نعم، تفضل. وفيها 10 أبعرة، 10 أبعرة، 10 من الإبل. اللي بعدها تكون إيش؟ 8. إيش بعد كسر العظم؟ انكسر العظم، إيش باقي؟ قال لك تنقله من مكانه، مو بس انكسر، نقل من مكانه. قال ثم المنقلة، وهي ما توضح وتهشم، هذه توضح موضحة، تهشم، وصلنا للهاشمة، لا بتزيد. قال وتنقل عظامها، وتنقل العظم من مكانه، فهذه زود عليها 5 من الإبل زيادة، يصير كم؟ قال المصنف وفيها 15، وفيها 15 من الإبل، فيها 15 من الإبل، نعم. هذه وصلنا الجراحة كم رقم؟ هذه 8، 9، نقولنا 10، صح ولا لا؟ الآن رقم 9 ما هي؟ وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة، المأمومة جارك الله قد نقلت كسرت العظم ونقلته ودخلت إلى أم الدماغ، خلاص، لذلك سميت مأمومة، أو مو دخلت، قالوا تصل إلى جلدة الدماغ، هذه هي إيش؟ المأمومة. العاشرة آخر واحدة، ثلث الدية، الدامغة، هذه ما هو بس وصلت إلى جلدة الدماغ، اخترقت القشرة ووصلت إلى الدماغ، واضح؟ هذه المأمومة وهذه الدامغة، كم فيها؟ فيهما ثلث الدية، يعني هذه فيها ثلث الدية، المأمومة والدامغة كلاهما فيه ثلث الدية. وفيه شيء أيضا فيه ثلث الدية لكنه ليس من الشجاج، الآن خلصنا الشجاج 10، في شيء آخر ليس من الشجاج، إيش هو؟ وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة التي تصل إلى إيش؟ قال وهي التي تصل إلى باطن الجوف، إلى باطن الجوف، مثل الصدر أو الباطن أو المثانة أو الرئتين ونحو ذلك، فهذه هي الجائفة. وهل هي من الشجاج؟ لا، خلصنا الشجاج 10، الآن جئنا إلى بقية الجسم. وبهذا انتهينا من الجراحات. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كسر العظام. كسر العظام ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضه فيه بعير وبعضه فيه بعيرا. أما الذي فيه بعير فهو أمران. قال: وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. الضلع والضلع لغتان، الأشهر الضلع، الأشهر يعني في اللغة، ولا في لغتنا نحن ما نقول إلا الضلع وهي لغة، خلاص، ضلع أو ضلع جمعه ضلوع وأضلاع. طيب الضلع إذا انكسر، وهو يعني العظم الذي يكون في الجنب، إذا انكسر هذا الضلع، تمام، اللي هو يعني الضلع القفص الصدري، القفص عظام القفص الصدري، إذا كسر واحدا من هذه الأضلاع ففيه إيش؟ ففيه بعير. طبعا شرط ذلك إذا جبر وعاد كما كان، خلاص. أما إذا لم ينجبر ففيه حكومة. طيب قال المصنف: وفي كسر الذراع. طيب في الضلع وكذلك في كل واحدة من الترقوتين. الترقوة هي العظم الذي يحيط بإيش؟ بالعنق، خلاص. كذلك إذا عاد كما كان، هو العظم المستدير حول العنق من النحر، يبدأ من النحر إلى الكتف، خلاص. نعم. طبعا قولهم سيأتي مستقيما، ليس معنى الاستقامة يعني أنه يكون بشكل مستقيم، إنما أن يعود كما كان، واضح. نعم. هذا الذي فيه بعير، الضلع وإيش والترقوة. ما فيه بعيران ذكر أربعة أشياء. قال: وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. طيب عد لي الأربع أشياء. الآن قلنا هي أربعة أشياء فيها بعيران، من يعدها هذه الأربعة؟ الذراعين. الذراعين الأول الذراع، الذراع الثاني الفخذ، الثالث الساق، صارت ثلاثة، بقي رابع يا شيخ. ها يا شيخ، ها؟ لا الضلع خلصنا من حين الضلع بعيد. لا الذراع واحد، اثنين الفخذ، طيب ثلاثة الساق، نبغى رابع يا شيخ. العضد، أحسنت، العضد. كثير من النسخ مشوا في علامات الترقيم في هذه العبارة على النحو الآتي، قالوا: وفي كسر الذراع، ثم فتحوا شرطة، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، وقفلوا الشرطة بعد العضد، هذا غير صحيح. إنما الصحيح: وفي كسر الذراع تفتح الشرطة، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند. الزند في كل يد زندان، خلاص. طيب الآن تعرفون الكرسوع، ها، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع. الكوع والكرسوع كل واحد منهم يطلع على زند. لو تشوف أنت الصور المصورة للجسم، ترى يدك هذه فيها عظمين، عظم هنا وعظم هنا، وفي النص لحم، خلاص. هذان العظمان هما الزندان. ما هو الساعد؟ هو الجامع لعظمي الزند، يعني الساعد يشتمل على زندين، واضح. فكلمة الساعد، قال: وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، بس. أما اللي وقع في كثير من نسخ الزاد: وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، خلاها لا، العضد شيء آخر، خلاص خلصنا هذا الساعد، تطلع بعد ذلك إيش؟ العضد، واضح. الساعد الجامع لعظمي الزند هذا، ثم العضد، ماشي، ثم بعد ذلك الفخذ والساق، والفخذ إلى الركبة، وبعده إلى الساق. فكل واحد من هذه العظام إذا كسر ثم جبر وعاد مستقيما ففيه بعيرا، إذا لم يجبر ولم يعد مستقيما ففيه حكومة، ماشي. طيب هذه إذن صارت أربعة، ما هي؟ الذراع والعضد والفخذ وإيش والساق. أعد العبارة يا شيخ. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند. نعم. والعضد، اثنين هذه العضد، ثلاثة والفخذ، والفخذ والرابع والساق. نعم. إذا جبر ذلك مستقيما، إذا جبر ذلك مستقيما، هذه الكلمة تعود على إيش؟ الساق فقط؟ لا، تعود على الساق والفخذ والعضد والذراع والترقوتين والضلع، كل هذه يشترط فيها إذا عادت، إذا جبر ذلك مستقيما. وأما إذا لم يجبر ذلك مستقيما ففيه حكومة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان الحكومة. ما هي الحكومة؟ وما ومتى تجب الحكومة، متى نقول إن الجراحة أو الكسرة أو نحوه في حكومة، هذا الذي يذكره المصنف. قال: وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. ما عدا ذلك، عد لما عدا إيش؟ ما عدا الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة وكسر إيش؟ الجائفة. لا، قبل الذراع. الجائفة والجائفة و الضلع والضلع والترقوتين كسر الذراع والساعد خلاص او الذراع والعضد والفخذ والساق. ما عدا هذه فيها مقدر، عرفناه صح ولا لا؟ فيها مقدرات. ما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام الذي ليس فيها مقدر، طبعا هذه التقديرات بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم واخذوا بها، لأن مثل هذا التقدير الذي يرد من الصحابة إما أن يكون باجتهادهم وقول الصحابي في المسائل الاجتهادية حجة، أو لا يكون باجتهادهم فيكون توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك فيه. جيد، ما عدا هذه الأشياء اللي ورد فيها المقدر نرجع فيها إلى الحكومة. ما هي الحكومة؟ شرحناها لكن نعيدها. قال المصنف: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. هذه الخطوة الأولى، أن نأتي بالمجني عليه فنقومه على أنه عبد قبل الجناية. تعال هذا المجني عليه، افرض الجناية غير موجودة، لو كان عبد كم يباع؟ قالوا ينباع بمليون، خلاص. طيب هذا سجل عندك في الدفتر، مليون. الخطوة الثانية: ثم يقوم وهي به قد برأت. ثم يقوم بعد الجناية وإيش والبر، يعني هذا الرجل صار له دامغة ولا سمحاق ولا كذا وصلت إلى قشرة قبل العظم، لو جيت تبيعه بهذا الشكل يمكن ما حد يشتري لأنه يمكن بيموت على طول، الله أعلم. لكن ننتظر حتى يبرأ، فإن برئ نقول تعالوا بعد ما عولج وشفاه الله عز وجل وطابت أموره كم يسوى؟ قال والله يسوى بدال المليون مثلا 980,000. جيد، هذه الخطوة الثانية، اكتب 980,000. طيب نعم، فما نقص من القيمة فما نقص من القيمة، كم اللي نقص من القيمة؟ 20,000 من مليون. نعم، 20,000 من مليون. إيش نأخذ؟ نعطي 20,000 ولا إيش نعطي؟ قال: فله مثل نسبته من الدية. له مثل نسبة العشرين من المليون كم؟ 2%. إذن له 2% من الدية. قال: فله مثل نسبته من الدية. واضح؟ نعم، قد يكون أكثر من 20,000 وقد يكون أقل، يعني قد يكون مثلا يسوى له 30 مليون والفرق بينهم مثلا مليون. جيد، وهذا تقريبا الثلث، لا عفوا، كم؟ 3% تقريبا، ماشي، لكن 3% هذه مبلغ كبير، مليون. جيد، لكن هل نعطيه مليون ولا نعطيه 3% من الدية؟ 3% من الدية، واضح هذا؟ نعم. مثل المؤلف، أعطاك مثال، قال: كأن قيمته عبدا سليما 60. يعني لو قدرنا أن هذا الرجل قيمته سليم 60 مليون، المؤلف قال 60، احنا خلينا زودنا مليون من عندنا. طيب، وقيمته بالجناية والبر كم؟ وقيمته بالجناية 50. 50، كم له؟ ففيه سدس ديته. له سدس الدية في هذه الحالة. نعم، ثم استثنى المؤلف استثناء من الاستثناء، لأنه قال أول: وما عدا ذلك من الجراح ففيه حكومة، لكن فيه استثناء وهو: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر. نعم، فلا يبلغ بها المقدر. مثال ذلك: لو شج الإنسان شجة أقل من الموضحة، قلنا فيها حكومة ولا لا؟ طيب الموضحة كم فيها؟ 5، 5% صح ولا لا من الدية، أليس كذلك؟ الموضحة فيها 5%، 5 من الإبل. جينا وقدرنا قلنا والله هذا الرجل، في المرأة أحيانا قد يعني تكون مثلا جميلة فتصاب بشجة في الوجه فتؤثر عليها في التشوه، يقول لك ممكن مثلا لو فرضنا لو كانت قدرناها أما قالوا قيمتها مليون، بعد عليكم السلام بعد هذه الجناية والبر وش صارت قيمتها؟ صارت قيمتها 500,000 لو قدرناها. كم لها من الدية؟ 500,000 من مليون، لها نصف، نصف الدية، صح ولا لا؟ هذا الأصل. نقول لا، ليس لها نصف الدية، لأن الموضحة اللي هي أشد من هذه الجراحة ليس فيها إلا 5 من الإبل. إذن إذا كانت في محل له مقدر نعطيه أقصى شيء، لا نتعدى المقدر أو لا نبلغ المقدر. قال فإن كانت في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نقول لا يجوز أن تصل هذه الجراحة التي هي أقل من الموضحة، أن يكون الواجب فيها أكثر من الموضحة أو مثل الموضحة، لأنها أقل منها. واضح هذا المقصود بهذه المسألة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة باب العاقلة. وقد سبق معنا في أنواع القتل أن القتل إما عمد أو خطأ أو شبه عمد، وأن قتل الخطأ الدية فيه على الجاني، وأن قتل العمد الدية فيه على الجاني، وأما الخطأ وشبه العمد فالدية على العاقلة. من هي العاقلة وما أحكامهم؟ هذا الباب عقد لذلك. قال رحمه الله أول شيء بين من هم العاقلة. قال: باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. إذن عاقلة الإنسان هم عصباته، ويقيد هذا بالذكور، ذكور عصباته كما قيده في الروض وفي غيره. إذن العاقلة هم ذكور العصبات. جيد. طيب، هل هذا المقصود به العصبة من النسب أو العصبة من الولاء؟ قال لك النسب والولاء. طيب، هل يختص الحكم بالعاقلة القريبة كأبناء العمومة، ولا حتى لو كان ابن عم، يعني ابن من جده الرابع؟ قال لك لا، قريبهم وبعيدهم. ماشي. طيب، هل يختص ذلك بالحاضر ولا يعم الحاضر غائب؟ قال لك حاضرهم وغائبهم. طيب، ثم قال حتى عمودي نسبه. فعمودي النسب اللي هم الآباء، وإن علوا اللي هم الأصول وإيش والفروع، فهؤلاء كلهم داخلون في العصبات، داخلون في العاقلة. لكن الإمام يوزع عليهم بحسب تقديره، فقد يفرض على القريب أكثر من البعيد، وقد يفرض على الغني أكثر من الفقير. نعم، أو يعني مو الفقير ليس عليه عقل، لكن يعني قد يفرض على القريب أكثر من البعيد. نعم. قالوا أبدا، قريبهم وبعيدهم. هو المقصود هنا على قولتهم تفتيت الخسائر، يعني هذا لو قسمتها على مجموعة كبيرة يمكن يطلع كل واحد يتحمل 5 ريال مثلا. نعم. فلذلك قالوا قريب وبعيد، حتى يعلم في قدر معين لا يعلم بعد ذلك القرابة فيتوقف فيه. خاصة اي نعم، المضبوطة انسابهم والمعروفة لا ادري، الله اعلم، لا ادري. نعم، تفضل. يعني هنا في الروض قال قريبهم وبعيدهم كابني ابني ابني عمي جد الجاني، مثل بهذا، فما أدري إلى أي حد يقف، الله أعلم. نعم، تفضل. ولا عقل على رقيق. الآن هذه المسألة من يسقط عليه المشاركة مع العاقلة؟ ذكر المصنف رحمه الله 5 أصناف. الأول قال ولا عقل على رقيق اللي هو العبد، فالعبد لا يملك فلا يمكن أن يحمل شيئا ماليا. الثاني وغير مكلف كالصغير والمجنون. الثالث ولا فقير، الفقير لأنه يحتاج إلى أن يواسى فضل ولا يطلب منه أن يواسي غيره. الرابع ولا أنثى، الأنثى لأننا قلنا في الأول أن المقصود ذكور العصبات. خامس ولا مخالف لدين الجاني، إذا كان الجاني مسلما فلا عقل، لا يعقل الكافر للمسلم، لا يكون عاقلته إلا أهل دينه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ما لا تتحمله العاقلة. الأصل أن العاقلة لا تتحمل إلا قتل إيش؟ خطأ. الخطأ أو شبه العمد، أما قتل العمد فلا تتحمله العاقلة. لكن أيضا هناك أشياء أخرى حتى في العمد لا تتحملها، حتى في الخطأ لا تتحملها العاقلة. المؤلف ذكر رحمه الله 5 أشياء لا تتحملها العاقلة، ما هي؟ ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. الأول العمد المحض، وهذا واضح أن قتل العمد الدية فيه إن طلبت الدية أو وجبت الدية فالدية فيه على من؟ على الجاني، لا تتحمل العاقلة منه شيئا. ولماذا قال عمدا محضا؟ ليخرج شبه العمد، فإن شبه العمد تتحمله العاقلة. الثاني ولا عبدا، ولا عبدا يعني لو كانت الجناية على عبد فديته قيمته، فشأنه شأن ضمان المتلفات الأخرى لا تتحملها العاقلة. الثالث ولا صلحا. ما معنى الصلح؟ الصلح المراد الصلح على إنكار. هذا الرجل اتهم بأنه هو الذي قتل زيدا خطأ، قال لا ما هو صحيح، رفع أمره للمحكمة، قال تعال يا أولياء الدم أنا أتصالح معكم بدفع الدية أو أتصالح معكم بدفع نصف الدية، وافكون من المحاكم ومن المشاكل، فتصالحوا على ذلك. من الذي يتحمل هذه الدية التي صولحوا عليها؟ العاقلة ولا الجاني؟ الجاني لا تتحملها العاقلة، لأنه هذا صلح بينه وبينهم، خاصة أنه هو ينكر أصلا، هو لا يقر أنه قتل خطأ وينكر. نعم. الخامس أو الرابع، ولا اعترافا لم تصدقه به. اعتراف لم تصدقه به، وجد رجل ميت خلاص، جاء شخص وقال هو الشخص هذا قال عن نفسه إنه هو الذي قتله، وإنه قتله خطأ، صدمه بالسيارة مثلا، جيد، وهو الذي قتله خطأ، فالعاقلة قالت لا ما هو صحيح، نحن ما نصدقه، هذا رجل غير مؤتمن عندنا. الآن هذا الرجل يتكلم، قاعدة دائما في الإقرار، الإقرار حجة قاصرة على المقر، لا يمكن أن نحمل الغير شيئا لإقرار المقر، المقر هو يتحمل، لا عذر لمن أقر، لكنه لا يحمل غيره. فهذا الرجل العاقل إذا لم تصدقه لا يمكن أن نحملهم شيئا، واضح؟ نعم. الخامس، ولا ما دون ثلث الدية، ولا ما دون ثلث الدية التامة. الدية التامة كم من الإبل يا شيخ؟ 100 من الإبل. ما معنى الدية التامة؟ 100 من الإبل اللي هي دية الحر المسلم الذكر، ماشي، الحر المسلم الذكر هذا هو الدية التامة، أما دية المرأة فهي أنها على النصف. طيب ما معنى هذا الكلام؟ رجل قطع إصبعه، كم فيه من الدية؟ 10 الدية. هذا الذي قطع الإصبع قطعه خطأ، يتحمل هو أو عاقلته؟ هو الذي يتحمل، لأن هذا دون ثلث الدية، واضح؟ قطع إصبعين خطأ، من يتحمل؟ هو الذي يتحمل. قطع 3 أصابع خطأ، من اللي يتحمل؟ هو اللي يتحمل. قطع 4 أصابع؟ العاقلة، لأن هذا زاد على ثلث الدية، إن العاقلة لا تتحمل ما دون ثلث الدية. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، أكثر مسائل المتعلقة بالديات مبناها على التوقيف، جيد، ولهذا في بعض المسائل لو جئت إليها من جهة القياس لا تستقيم، ليست ماشية على القواعد، إنما هي توقيف. يعني مثل قضية مثلا دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دون ثلث الدية، على نصف من دية الرجل فيما زاد على ثلث الدية، ولهذا لو قطع من المرأة إصبع كم فيه؟ 10 من الإبل، إصبعين 20، 3 30، 4 20. هل هذا مقتضى القياس والقواعد؟ لا، ليس مقتضى القياس ولا مقتضى القواعد، لكنه توقيف خلاص. نعم. وكما سئل عنه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قال له رجل زادت مصيبتها فقلت ديتها، قال هذه السنة يا ابن أخي. تمام. ففي بعض المسائل هي توقيفية، توقيفية، لا يستطيع واحد يقول لماذا، نقول لا ندري لماذا، هكذا جاءنا والله أعلم. نعم. ما أدري والله. توقيفية معنى أنها لا يدخلها الاجتهاد. نعم. مروية إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، لا بد من هذا. نعم. فضلش. هو قال السعيد بن المسيب لما سئل قال هذه السنة يا ابن أخي، وقول التابعي هذه السنة هذا له حكم الحديث المرسل، له حكم الحديث المرسل والله أعلم. نعم. فصل، ومن قتل نفسا محرمة. طيب هذا الفصل في كفارة القتل، وكفارة القتل لا تجب في قتل العمد، إنما تجب في قتل الخطأ وقتل شبه وشبه إيش؟ العمد. تمام. ما شروطها وما أحكامها؟ بدأ أولا بشروطها، وهذا الفصل في شروط كفارة القتل وباب مختصر. قال ومن قتل نفسا محرمة. إذن أول شرط لوجوب الكفارة قتل النفس، فهل تجب كفارة القتل في الجناية على ما دون النفس؟ لا، لأنه شرط أن يكون قتلا للنفس. الثاني أن تكون النفس محرمة، فمن قتل حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا فإنه لا كفارة فيه. وقد ذكرنا إن مثل هذه المسألة لما نقول مثلا من قتل مرتدا أو قتل زانيا محصنا ليس معناها جواز فعل ذلك والافتتاءات على الإمام، لا يجوز، واضح، لكن المقصود في ترتيب أحكام القصاص أو نحوه عليه. نعم. الثالث خطأ، أن يكون القتل خطأ زد عليها أو شبه عمد. الرابع مباشرة، أن يكون للشخص هذا أثر في القتل إما بالمباشرة أو التسبب، قال مباشرة أو إيش أو تسببا، هذه أربع شروط. ما حكم من اجتمعت في هذه الشروط؟ أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. نعم، بغير حق هذا ما هي عندنا في النسخة، لكن لو زيد بغير حق يخرج من قتل شخصا بحق كالذي يقتل الشخص قصاصا، واضح، فإن هذا لا كفارة عليه. قال فعليه الكفارة، ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى الكفارة. ما هي الكفارة؟ صيام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام، عتق رقبة، وطبعا يشترط أن تكون مؤمنة بنص القرآن، عد تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. ثم انتقل المصنف إلى باب القسامة، قال رحمه الله باب القسامة. يبقى في الذمة الأصل في الكفارات إذا لم يستطع، افرض أنه ليس عنده عتق رقبة وليس عنده قدرة على الصيام، الكفارات عندنا في المذهب لا تسقط بالعجز بل تبقى في الذمة حتى يستطيع، فإن لم يستطع ومات فإنه تخرج من تركته من يصوم عنه، يعطون لكل يوم طعام مسكين لشخص يصوم عنه، وإلا كفارتين فقط في المذهب هي التي تسقط بإيش بالعجز، اللي هي شيخ كفارة الوطء في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان، فقط هذه اللي تسقط بالعجز، ما عداها يبقى في الذمة حتى يستطيع، والله أعلم. القسامة، ما هي القسامة أيها الأخوة الكرام؟ القسامة، نفترض أن شخصا وجد مقتولا، أفرض أن فيه يعني قبيلتين بينهم عداوة ومشاكل، وهذا الشخص فلان الفلاني يعرف أن مثلا زيد، هذا زيد عدو لهذا المقتول عمرو، دائم زيد هو اللي يضرب عمرو في النحو، ضرب زيد عمرو، فعمر مقتول، وجدوه مقتولا، ويعلم أن عدوه زيد وجدوه مقتول، عندكم بينة رأيتم أحد يقتل؟ ما رأينا، لكن عندنا يقين أو غلبة ظن أن القاتل هو عمر لأنه مقتول في حارته وبين قبيلته وليس له عداوة مع أحد إلا مع زيد، فجاءوا أولياء الدم قالوا الذي قتله زيد، عندكم بينة؟ ما عندهم بينة، كيف يشهدون؟ ما عندهم شهود، فيحلفون 50 يمينا، يقال لهم احلفوا 50 يمين أن القاتل هو زيد، فيعينون زيدا ويحلفون 50 يمينا على أن القاتل هو زيد، فإن حلفوا هذه 50 اليمين ثبت إيش؟ ثبت الضمان بالقود إن ادعوا قتل عمد وثبتت شروطه، أو بإيش؟ أو بالدية إذا لم يثبت ذلك. ولهذا قال المصنف أول شيء تعريف القسامة، قال وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة، كم عددها؟ 50 يمينا في دعوى قتل معصوم، قتل ولم يعرف قاتله، أو ما هو لم يعرف يعني لم يوجد شهود شهدوا بقتله. طيب متى يصح أن نطبق القسامة؟ القسامة توقيف ليست أمرا قياسيا، يعني تحديد 50 يمين هذه كل أمور توقيفية. طيب هذه القسامة متى تستعمل؟ تستعمل في حالة خاصة بالشروط الآتية. الشرط الأول، ومن شرطها اللوث. الشرط الأول اللوث، ما معنى اللوث؟ قال وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. إذن أول شرط وجود عداوة ظاهرة، الشخص هذا الذي يدعى عليه يقال هذا يعاديه فلان، طبعا سيأتي أظن المصنف ما ذكرها أنه يشترط في القسامة تعيين شخص بعينه، ما يصح يقولون والله اللي قتلوا شخص من القبيلة الفلاني، واضح، المذهب يشترط تعيين. نعم. طيب إذا ثبت هذا الشرط فما الحكم؟ قال فمن ادعي أو إذا انتفى، عفوا، إذا انتفى هذا الشرط فما الحكم؟ فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. شخص جاء أولياء الدم مسكر الرجال هذا زيد قالوا زيد هو اللي قتل عمرا، قال أنا ما بيني وبينه شيء، ولم يثبت أن بين زيد وعمر عداوة، فدعي على زيد مسكين أنه هو القاتل مع عدم ثبوت اللوث والعداوة، فماذا عليه؟ يحلف يمينا واحدة كالعادة في الدعاوى الأخرى، أن الإنسان إذا ادعي عليه ولم يكن للمدعي بينة يقال للمدعي لك يمين المدعى عليه، فإن حلف يمينا واحدة برئ. واضح؟ نعم. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. طيب، قال حلف يمينا واحدة وبرئ، فإن لم يحلف يقضى عليه بالنكول كسائر الدعوة، يعني يحكم عليه بالنكول، لكنهم لا يجيزون الحكم بالنكول واليمين في القصاص. إذن هنا يثبت عليه الدية في إيش؟ يثبت عليه إذا كانت دعوة على شخص بقتل خطأ، فحلف يمينا واحدة برئ، أبى أن يحلف اليمين ونكل عنها، ثبتت عليه إيش؟ الدية. نعم. أما بقتل العمد فلا يحكم بإيش؟ سيأتي عندنا باب اسمه باب اليمين في الدعاوى والبينات، وأنه لا تثبت اليمين في القود والقصاص. الشرط الثاني من شروط القسامة أن يؤتى بها على الترتيب الشرعي. ما هو الترتيب الشرعي؟ قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا. نبدأ أولا بأولياء الدم، أولياء الدم الذين ادعوا على زيد مثلا بأنه هو القاتل، نقول تعالوا احلفوا 50 يمينا، فإن حلفوا، طبعا 50 يمين كل واحد 50 ولا تقسم عليهم؟ تقسم عليهم، افرض أنهم مثلا 10، كل واحد يحلف 5 أيمان، قالوا لو فيه كسر يجبر الكسر، ما في نص يمين عندنا، ماشي؟ طيب، فإذا حلفوا استحقوا دمه، ماشي؟ وإن أبوا أن يحلفوا فإنها تسقط، ولهذا ذكر المؤلف مسقطاتها، فذكر أمرين تسقط بهما، قال فإن نكل الورثة أو قالوا ما نحلف، أحلفوا 50 يمين أن زيدا هو القاتل، قالوا ما نحلف، ما نستطيع نحلف، ما شفنا، لكن هذا اللي يغلب على ظننا، لكن لا نحلف. نقول حينئذ إذا أبوا أن يحلفوا تتجه اليمين إلى المدعى عليه، ويقال له احلف 50 يمينا على البراءة. نعم. أو كانوا نساء، أو كانوا نساء، إذا كان أولياء الدم كلهم نساء، كلهم، ما لو كان فيهم لو رجل واحد يتحمل هو 50 يمين، لكن إذا كانوا كلهم نساء فإنه لا تطلب منهم الأيمان، وترد الأيمان على من؟ على المدعى عليه، ويقال له احلف 50 يمين وتبرأ. ولهذا قال فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، يحلف هذا زيد المدعى عليه يحلف 50 مرة أنه ليس هو القاتل، ويبرأ ويخلى سبيله. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الحدود. فضل شيخ، ما أدري. نعم، إذا أبى فإنه يفدى من بيت المال. نعم، ذكر موجودة في الروض، فإن أبى فإنه موجود عندك في الروض. نعم، فإنه يفدى من بيت المال. أبى أن يحلف المدعى عليه، رفض أنه يحلف 50 يمين، شوف ايش يقول في الروض. نعم، وإلا، يعني وإن لم يحلف المدعى عليه، رفض أن يحلف، فإنه يفدى من بيت المال، تدفع ديته من بيت المال. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الحدود. والمعاصي أيها الإخوة الكرام على أنواع، هناك معاص أثبت الشرع فيها الحد، ومعاص أثبت الشرع فيها كفارة، ومعاص لا حد فيها ولا كفارة ففيها التعزير. هذا الباب عقد للمعاصي التي أثبت الشرع فيها حدا. ما معنى حد؟ معناها أنها عقوبة مقدرة من الشرع، ليس فيها مجال لاجتهاد أحد. الزنا عقوبته مثلا 100 جلدة، خلاص، ما يجي واحد يقول والله هذا الرجل يعني خلينا نجلده 200، خلاص، أو نجلده أقل، هذه عقوبات مقدرة من الشرع. إنما يدخل الاجتهاد في التعزيرات، وهو القسم الثالث. نعم.